الرضا. الرضا. الرضا. الرضا. الرضا. الرضا. الرضا بما إذا ذاق قلب طعم الرضا فإنه ذاق طعم السعادة. كيف نصل إلى الرضا لكي نزل الرضا بالله ولله وعن الله. إخوتاه للإيمان طعم. طعم لذيذ. طعم ممتع. طعم شيق. طعم جميل. طعم حلو. طعم إذا ذاقه الإنسان ليس بعد طعم الإيمان لذة إلا الإيمان. إلهي سيدي ربي قضية الرضا أن تسعى لترضي الله لكي يرضى، فإذا رضي وهبك أن ترضى. إن الأمة اليوم ولشديد الأسف مع شديد الأسف أمة اليوم غيبة عن قضاياها الحقيقية. إن الذي رأى وعاش وما زال يعيش الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح بكأس إفريقيا، إن الذي يعيش هذه الانتصارات يظن أننا أحرزنا نصرا لا يصدق. كذب على الأمة. نعم خداع لها أن تغيب عن أصل القضية، أن الانتصار الحقيقي الانتصار على النفس وتعبيدها وقهرها لعز الرب. إن الذي يرى الناس وهم يسارعون إلى الشوارع يستشعر الألم والحسرة على أمة تشتهي أي نصر ولو في كرة القدم. أمة محرومة من الانتصارات. أمة عانت الهزائم طويلا فما زالت تتوق إلى الله. نعم أيها الأحبة، إن الأمة مغيبة حقيقة عن أصل القضية، قضية أن حياتها لطلب رضا الله، لطلب الرضا. وكما سيأتي معنا من الأسباب أن أحد الأسباب الولاء والبراء. لذلك قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا. نعم هذا كلام الله لا مبدل لكلمات، هذه سنة الله. ولكن ليس الانتماء في مجرد فأحبتي في الله، إخوتي في الله، إني سائل كل منكم سؤالا واضحا محددا صريحا يحتاج إلى إجابة قاطعة، فهيئ نفسك لتلقي السؤال وهيئ نفسك للرد وللإجابة. وليست الإجابة مطلوبة لي ولا لغيرك، وإنما الإجابة اختص بها نفسك، ولكن اعلمها جيدا واعرفها جيدا وافقهها جيدا وتحرى إجابة صادقة، فاللهم ارزقنا لحظة صدق معك يا رب. سؤال وجهه إلى نفسك، تدبر وتأمل وفكر لحيظة وأجب بصدق. لا تجبني ولا غيري ولا أحدا من البشر، وإنما اختص الإجابة لنفسك. هل أنت سعيد في حياتك؟ هل تعيش قرير العين، هادئ الضمير، مرتاح البال؟ هل أنت منشرح الصدر، هادئ القلب، ساكن الروع، متنعم؟ هل أنت تعيش في هذه الدنيا، هذه الأيام، تعيش سعيدا؟ نعم، ولكنك تعلم يقينا

ما بعده عذاب ألا يكلمك الله. عذاب ما فوقه عذاب أن يعرض الله عنك. عذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعود إلى أول سبيل من سبل الرضا، الصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق. نعم، إن كثيرا منا لا يعرف من خلاف الصدق إلا الكذب في القول، والكذب أكثر من ذلك. الكذب أكثر من ذلك. إن الصدق أول الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الله. قال الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، الصدق مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يريد الجنة: أصدق الله يصدق. نعم، الصدق مع الله والصدق مع النفس. إنني حين سألتك: هل أنت سعيد في حياتك؟ قد تقول لي: الحمد لله. وأنا أقول: الحمد لله. نعم، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال. ولكن حقا هل أنت سعيد؟ قد تكذب على نفسك، وشواهد هذا كثيرة. تجد رجلا يدخن سيجارة، لماذا؟ يقول: أنا بتبسط، بنسجم، برتاح، بفرج عن نفسي لما أدخن سيجارة. كذاب كذاب. إن تدخين سيجارة عذاب. لو صدق لكان خيرا له، لعافاه الله مما يعذبه به. نعم، إن رجلا حين تعرض له فتنة كامرأة تراوده، حين أحيانا يكذب على نفسه، هو يعلم أن فيها عذاب. كثيرا ما نكذب على أنفسنا. تجد إنسانا تعرض له دنيا، عمل يكتسب منه أموالا كثيرة، ولكن في المقابل سيضيع دينه، سيضيع بيته، سيضيع أولاده. إنه سيكذب على نفسه، يقول: سآتي بالمال والمال سيجلب سعادة البيت، وهو يعلم أن أولاده سيفشلون في الدراسة، أن أولاده سيضيعون في التربية، أن أولاده سيعذبونه بعد ذلك. يعلم أن بعده عن البيت عذاب، ومع ذلك يكذب على نفسه ويخادع نفسه ويغمض عينيه عن الصدق ويلتفت إلى الكذب ويرضى به. فلذلك الصدق صدق مع الله، ثم صدق مع النفس. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. كم من أعمال نقوم بها كذبا وزورا، فبواطننا تخالف ظواهرنا. هذا هو الكذب في العمل. الكذب في العمل، أن تعمل عملا وأنت من داخلك غير مقتنع به، غير راض عنه، غير معترف يقينا بهذا العمل، فيصبح ظاهرك يكذب على باطنك، وباطنك يخالف ظاهرك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم، الصدق. إننا بحاجة لكي يرضى الله عنا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع أنفسنا، وأن نصدق في أعمالنا لكي يرضى ربنا. الصدق، أن تعيش حياتك بصدق، أن تتوقف في كل لحظة وتقول: هل أنا صادق في كذا؟ إن بعض الناس اليوم يعيش كذبا كبيرا. نعم، لقد كذب كذبة كبيرة